هو المؤمن المستقيم بطاعة الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. معناه المؤمن الذي يستقيم بطاعة الله فيؤدي الواجبات ويجتنب كل المحرمات، ثم يمضي عليه زمان على ذلك، يمضي عليه مدة وهو على أداء كل الواجبات واجتناب كل المحرمات. هذا الرجل الصالح الله تعالى يحبب إلى قلبه فعل النوافل، فيصير يكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة، كذكر الله تعالى كثيرا، كأن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كثيرا، يعني آلافا من المرات يقول هذا. هذا المؤمن المستقيم لطاعة الله الذي يكثر من نوافل الطاعات، هذا هو الولي، هذا هو الذي أريد بهذه الآية، أنه ليس عليه خوف وليس عليه حزن. يعني إذا حضرته الوفاة الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيه ملائكة الرحمة، وملائكة الرحمة وجوههم منورة كالشمس، يقعدون منه على مدى، يقعدون في وجهه، في وجه الولي الصالح، وينظرون إليه باحترام، فيفرح فرحا عظيما أكثر من كل فرح فرحه في هذه الدنيا. ثم يأتي سيدنا عزرائيل عليه السلام بهيئة حلوة، بهيئة رجل صالح مثلا، فيستأنس، ولما يرى ملائكة الرحمة ينسب يفرح كثيرا. ثم لما يأتيه عزرائيل ملك الموت عليه السلام بهيئة حلوة، بهيئة شخص شيخ كبير عليه الوقار، يقول له السلام عليك يا ولي الله. فيعرف هذا الرجل الصالح، إن كان قبل هذا ما عرف، لأن أغلب الأولياء من شدة التواضع لا يعرفون أنهم أولياء إلى هذه اللحظة، يتهمون أنفسهم بالتقصير، حتى لو حصلت لهم خارق من الخوارق من خوارق العادات، يقول في نفسه لعل هذا الخارق ليس لي بل للشيخ الصالح الذي أنا أتبعه، والله تعالى أجرى ذلك على يدي كرامة للشيخ الصالح للولي الصالح. هو يتهم نفسه بأنه مقصر ويخاف على نفسه، إلى أن يأتي عزرائيل عليه السلام فيقول له السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. هذه بشارته في الحياة الدنيا التي قال الله تعالى له البشرى في الحياة الدنيا، هذه البشرى تحصل له قبل أن يقبض روحه، قبل أن يخرج روحه من الجسد. قبل ذلك الولي الصالح يخاف من الموت كما يخاف الناس من الموت، الله تعالى جعل من طبيعة الإنسان أنه يخاف من الموت، لكن في تلك اللحظة الله يزيل عن قلب الولي الصالح الخوف من الموت ويحب الموت في تلك اللحظة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني من أحب تلك اللحظة الموت معناه الله يحبه، لأنه يأتيه عزرائيل بالبشارة، فعند تلك اللحظة في تلك اللحظة يحب الموت، قبل ذلك كان يخاف، لأن هذا من طبيعة الإنسان، هذا لا يعد نقصانا إنما هو من طبيعة الإنسان. ومن هؤلاء الأولياء الذين هم من الصالحين من المستقيمين بطاعة الله شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، فإنه كان رجلا مستقيما بطاعة الله، يعني كان يلزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، والله تعالى أكرمه من صغره لأنه كان من أهل العناية. بعض الناس من صغرهم الله تعالى يكرمهم بأن يكونوا من أهل العناية وأن يكونوا من المرادين. يوجد في الأولياء يقولون يوجد مراد ويوجد مريد. المريد هو الذي يأتي إلى الشيخ الصالح يسلك على يده، الولي الصالح يمسك بيده حيث المعنى يعني، ثم يمشيه حتى يصير من الأولياء. والمراد الولاية تطلبه الله تعالى، يسهل له أمر الوصول على حسب ما شاء الله، إما في صغره أو في شبابه أو بعد أن يكبر سنه، على حسب ما شاء الله تعالى. الشيخ عبد الله رحمه الله من صغره كان في هذا الطريق، يعني ذهب أناس ممن أثق بهم إلى البلدة التي كان الشيخ يطلب فيها العلم من صغره في الحبشة، فسأل بعض الناس عنه، سأل بعض كبار السن عنه، فقالوا منذ صغره لما كان يأتي إلى هنا يطلب العلم مع الأولاد الصغار، فالأولاد في حصة يدرسون وفي حصة يلعبون، فسائل الأولاد الصغار في حسب العادة يعني. فكان الشيخ عبد الله رحمه الله لا يلعب مع الأولاد، فإذا دعوه للعب يقولون له تعال يا عبد الله العب معنا، فيقول ما عندي وقت، وهو صغير بعده طفل صغير. وأخبرنا الشيخ رحمه الله أن والده كان شيخا خفيا يعني من الأولياء الأخفياء، وأنه في صغره قال أعطاني شرحا لمختصر في الفقه الشافعي وهو طفل صغير. وأخبرنا رضي الله عنه أنه في صغره قال كان شيخنا محمد عبد السلام، هذا الشيخ محمد عبد السلام أكثر شيخ أكثر مشايخ الشيخ الذي كان الشيخ متعلقا به كثيرا، وهو رباه من صغره على هذا النهج على هذا الطريق، اسمه محمد عبد السلام رضي الله عنه. قال وأنا صغير كان يحملني كتابين ويستتبعني خلفه. فأنا ماذا فهمت من هذا الكلام؟ أنه كان يقوم بخدمة شيخه ويحمل له كتابين. فسألته قلت في نفسي أسأله، لأن الشيخ من عادته لا يتكلم عن نفسه، فقلت له ماذا كنت تفعل بالكتابين؟ قال أقرأ الكتابين. قلت له ما الكتابان؟ قال كتاب شرح ملحة الإعراب وكتاب كبير في الفقه الشافعي. فقلت له كم كان عمرك يومئذ؟ قال نحو 8 سنوات. يعني في هذا العمر رضي الله عنه ونفعنا به أخذ شرح ملحة الإعراب. الآن يتخرجون من الأزهر لا يأخذون شرح ملحة الإعراب ولا نصف شرح ملحة الإعراب. أنا درست في الأزهر في بيروت وفي مصر، فرأيت العجب العجاب، هؤلاء أشباه المشايخ الذين ترونهم كثير منهم يتخرجون من كليات مثل ما يسمى الشريعة والقانون ومثل ما يسمى كلية أصول الدين، كما قال الشيخ عبد الله عن واحد منهم تخرج من كلية أصول الدين فطلع ضد أصول الدين الله صار مفتيا. قال الشيخ كنا في مجلس في بيت الشيخ مأمون بكار، كان قاضيا في المحكمة، وفي مشايخ كان الشيخ رحمه الله يذهب عندما يستمعون يريد إصلاح الشيخ. فقال هذا الرجل الذي تخرج من كلية أصول الدين وقال له مفتي والعياذ بالله، قال الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. قال الشيخ عبد الله فقلت له هذا شرك، فماذا صار يقول هذا؟ قال يقول الشيخ الحبشي يكفر الناس، الشيخ عبد الله لا يكفر الناس بلا حق، إنما يقول عمن كفر إنه كفر ليحذره الناس، ليحذر الناس هذا الفساد. هو هذا الذي من عندي بدأت هذه الكلمة، قال يقول الشيخ الحبشي تكفر الناس. قال الشيخ عبد الله فهذا تخرج من كلية أصول الدين فطلع ضد أصول الدين، مثل هذا الرجل الذي يتكلم على الشيخ عبد الله ومن كان على شاكلته. ثم أخبرني رجل حتى تعرف الحقيقة، رجل يشتغل في الأمن العام في بيروت، كان ضابطا يشتغل في الأمن العام، التقيت به في احتفال في طرابلس، احتفال بمناسبة المولد في حياة الشيخ نزار رحمه الله. قال اسمعوا مني هذه القصة، هذا المفتي نفسه طلب من مدير الأمن العام أن يخرج الشيخ عبد الله من لبنان. الشيخ عبد الله كان عنده إقامة. هذه الإقامة كنا نذهب أنا والشيخ نزار رحمه الله إلى الشيخ مختار العلايني، هذا يقال له أمين الفتوى، كان يحب الشيخ، هو الذي كتب له يطلح للشيخ عبد الله بن محمد جامع الهرري أن يدرس في مساجد لبنان ويختم عليها ختم دار الفتوى، فتحمل هذه الورقة إلى الأمن العام فيعطى الإقامة الشيخ عبد الله رحمه الله. وكان الشيخ معتنيا بهذا الأمر، لو كان في سفر يعود إذا انتهت الإقامة حتى يجددها حتى يرفع على حسب النظام. اسمعوا ماذا قال هذا الضابط. قال: استدعاني مدير الأمن العام. تعرفون مدير الأمن العام في ذلك الوقت لم يكن من المسلمين، وهذا الضابط أهل السنة، فالأشياء التي تتعلق بالمسلمين يقول ذاك في نفسه أظن أوكل بها ضابطا من المسلمين هو يتولى هذا الشأن، أنا لست منه. فقال له: تذهب إلى بيت واحد اسمه عبد الله الحبشي، هربي حبشي ولا يعرف يعني، وتنظر ماذا عند هذا الرجل. قال: فذهبت إلى بيته، إلى بيت الشيخ عبد الله باللباس المدني ليس باللباس العسكر. قال: دخلت وجدت رجلا يجلس على الأرض فحوله الناس يعلمهم قال الله قال الرسول، ثم يسألونه أسئلة ويجيبهم. فما وجدت شيئا يعني مما يظن أنه يعمل قلاقل أو نحو ذلك. أتعرف ما عنده الشيخ عبد الله؟ تعرفون قبل أن يمرض كان يجلس على الأرض رحمه الله، نجلس على الأرض على هذه الإسفنجة الرقيقة وننام عليها عند الشيخ رحمه الله. فرجعت إلى مدير الأمن العام فقلت له: أنا ذهبت إلى هذا الرجل ما وجدت عنده شيء، يجلس على الأرض، يجلس الناس حوله يحدثهم ويسألونه في الدين دين الإسلام ويجيب. قال له: إذا اذهب إلى المفتي قل له هذا الرجل ذهبنا إليه ما وجدنا شيئا غريبا، لما تريد أن نخرجه أن لا نعطيه إقامة؟ قال: فذهبت إليه وسألته قلت له كذا وكذا، لما تريد أن لا يعطى الإقامة؟ قال: فقال لي عم يأخذ الناس من هربنا والعياذ بالله. هذا الضابط هو الذي حكرنا، الضابط ليس من جماعتي. قال: فقال لي عم يأخذ الناس من هربنا. مثل هذا يشوش على الشيخ عبد الله، ومن كان على شاكلته لماذا يشوشون عليه؟ لأن الشيخ رحمه الله كان عنده أنه لا يسكت عن المنكر، إذا علم بالمنكر لا يسكت، يعني لا يداهن. هذه مزية في هذا الرجل الصالح، لا يداهن، إذا كان منكر ينكر هذا المنكر، يرسل إلى من تكلم بالمنكر حتى يجي عن هذا المنكر. وإن الشيخ عبد الله رجل صالح عالم من صغر عمره، قال نحو 8 سنوات أخذت كتابا كبيرا في الفقه الشافعي، فلما كبرت سنه ماذا على أي شيء كان في العلوم رضي الله عنه. هذا شيخ المشايخ، هذا الشيخ محمد عبد السلام شيخه من الأولياء، اسمه الشيخ يوسف عبد الوهاب، كان في ناحية في الحبسة اسمه جردوة، كان مولع القلب بالأذان، حين يؤذن يصل أذانه إلى 50 كيلومتر بدون آلة صوت، ما كان عندهم آلة صوت. فالكلام ممكن منذ نحو 80 سنة أو أكثر من 80 سنة. قال شيخنا: فمرة مر ببلدة، هذا الشيخ يوسف عبد الوهاب، فدخل المسجد فطلب من المتولي هناك أن يؤذن هو، فأذن له. قال: وكان في الناحية امرأة جاءها الطلق والولد لا يخرج، فلما شرع في الأذان سمع صوته فخرج الولد ببركة أذانه، أذان هذا الرجل الصالح. هذا الرجل الصالح الولي الشيخ يوسف عبد الوهاب قال للشيخ محمد عبد السلام الذي هو شيخ شيخنا لما صار عمره 25 سنة، قال له: لقد جاءتك القطبانية. معناه شيخ شيخنا شيخ محمد عبد السلام كان قطبا، هذه منطقة كبيرة في الولاية، وكان عمره 25 سنة رضي الله عنه وعنه وعنه عن الثلاثة ونفعنا بهم، يعني إذا صار قطبا وهو في هذا العمر. ورب الشيخ عبد الله رضي الله عنه من صغره على الصلاح والتقوى والولاية. الشيخ عبد الله حكى لي أخوه الحاج علي حفظه الله، هذا بعده الحي، قال في صغره الشيخ عبد الله لما كان يطلب العلم عند الشيخ محمد عبد السلام ذهب خرج من البيت وغاب، غاب مدة طويلة، فقال كان يأتي الشيخ محمد عبد السلام إلى بيتنا يعني بيت أهل الشيخ عبد الله ويقول أين عبدوس الملائكة، أين عبدوس الملائكة، فقال هو يقول الشيخ عبد الله ما سمعت منه هذه التفسير الأخير، قال الملائكة يعني كان يرى حوله ملائكة، يرى حول الشيخ ملائكة. فسألت الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال لي صحيح، في صغري ذهبت إلى مكان بعيد غبت 5 سنوات، الله أعلم إلى أين ذهب من أخذه من أهل الصلاح والتقوى. قال فكان شيخنا الشيخ محمد عبد السلام يأتي ويسأل عني يقول أين عبدوس الملائكة، قال لي عبدوس في لغتنا معناه عبد الله، أما الملائكة هو الحاج علي هو قال معناه كان يرى حوله الملائكة. هذا الشيخ محمد عبد السلام كانوا يسمونه في بلده ركن البلد، كان يسمى ركن البلد. لما عرف عنه هذا الحال من العلم والصلاح والتقوى قال شيخنا أرادوا توليته القضاء، فأراد الهرب من ذلك فخلع قميصه الجلابية يعني ثم قلبها ولبسها مقلوبة، فقال بعض الناس جن الشيخ يعني هذا ما عاد في عقله، فأعرضوا عنه. انظروا إلى الورع، شدة الورع يفعل هذا، الآن يهجمون للقضاء وهم ليسوا أهلا للقضاء، يهجمون للقضاء وهم ليسوا أهلا. واحد من القضاة الذين هم في هذا الوقت يقال له قاضي شرعي في المحكمة في بيروت والعياذ بالله قال قصة فيها كفر، قال موسى عليه السلام كان قرب مزبلة وفيها كلب جري، قال فأوحى الله لموسى، وهذا الكلام كفر الذي يقوله، قال أوحى الله لموسى يا موسى إن كنت تظن أنك عندي خير من هذا الكلب لأنزعنك من ديوان الأنبياء، كفر والعياذ بالله. الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة علم بذلك، ماذا يفعل؟ إنسانه ينكر المنكر، فأرسل إليه واحدا من أحبابنا قال له هذا بلغنا أنه قال كذا وكذا، ذهب إليه وانصحه النصيحة الشرعية، فذهب أخونا إليه ونصحه وكلمه بلطف وأدب، فماذا قال والعياذ بالله؟ قال لا هذه القصة صحيحة وسمعناها نحن وسمعناها من مشايخنا، وهذه تعلم التواضع على زعم الكفر، يعلم التواضع على الأنبياء أفضل خلق الله، كيف يقول أوحي إليه إلى سيدنا موسى إن ظننت أنك عندنا أحسن من هذا الكلب خير من هذا الكلب لأنزعنك على زعمه من ديوان النبوة، هذا كفر والعياذ بالله. ما قبله، ماذا يفعل الشيخ عبد الله؟ ينصح النصيحة الشرعية الواجبة، إن لم يقبل الشخص ماذا يجب في الشرع؟ أن يحذر منه حتى يضعف فساده وحتى يحذر الناس من هذا الفساد، هذا الذي كان يعمله الشيخ عبد الله رحمه الله. واحد من المشايخ من آل الرفاعي كان يطلع الإذاعة يسألونه أسئلة ويجيب، يسألونه أسئلة ويجيب، فسألوه سؤالا عن حال الأنبياء في يوم الحشر، وأنتم تعلمون أن الأنبياء عباد مكرمون، الله تعالى أكرمهم وفضلهم على الخلق، وأنهم ليسوا كسائر الناس، في يوم القيامة الكفار يكونون حفاة عراة غرلا يسحبون على وجوههم، الفساق المسلمون الفساق يكونون حفاة عراة، لكن لا ينظر بعضهم إلى بعض، كل مشغول بما هو مقبل إليه. الأنبياء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يكونون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من الذهب، أنبياء الله أفضل خلق الله. فماذا أجاب هذا الشيخ الذي من آل الرفاعي؟ قال الأنبياء يقولون حفاة عراة وسائر البشر. كفر هذا. الشيخ عبد الله رضي الله عنه أرسل له واحدا من أحبابنا نصحه ما كان يقبل النصيحة. قال له في الترمذي روى أن الناس في يوم الحشر يقولون على ثلاثة أصناف ليسوا على صنف واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل. فماذا يفعل؟ يحذر منه. الذي هو من أهل الضلال مصلح فلم يقبل يحذر منه. كثر أهل الفساد منذ يومين وأنا هنا في هذه البلاد أرسل لي واحد رسالة حتى تعرف الفساد الذي وصل إليه بعض الناس في هذا العصر. يقول كنت في مسجد والخطيب يخطب يوم الجمعة فقال والعياذ بالله أيوب عليه السلام كان مبتلى في بلاء شديد فصار يدعو الله تعالى. هو أيوب ابتلي ورد في الحديث ابتلي 18 عاما بالمرض ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمى نوع المرض. قال بعض العلماء يمكن حمى فصار في ضعف في جسمه لكن ما أكله الدود. لا يجوز أن يمرض نبي بمرض منفر كالجرب والبرق والدود أن يأكل الدود الجسم هذا لا يجوز. والعياذ بالله ماذا قال هذا الخطيب؟ قال فأرسل الله إليه ملكا فسلم عليه على أيوب يعني فما كان أيوب يرد عليه السلام على الملك. قال فأرسل إليه جبريل قال له جبريل لما لا ترد السلام وليش ما ترد السلام على الملك الذي أرسله الله؟ والعياذ بالله قال كلام كفر. قال توجد دودة تأكل بلسانه تركتها حتى تتم طعامها. من أعظم ما سمعت من الكفريات وأغرب التركيبات البشعة الشنيعة مثل هذا يسكت عنه يترك هذا يضل الناس. هذا في يوم الجمعة. وآخر أيضا منذ يومين أرسل لي عن خطيب مسجد آخر والعياذ بالله معه ما قال من الكفر. قال أنا لا أكفر أحدا. قال نحن لا نكفر أحدا إنما نقول هذا القول كفر ولو فعل الكفر لا نكفره نقول هذا الفعل كفر. قال حتى لو داس على المصحف لا نكفره. قال لأننا لا ندري لما داس على المصحف. انظروا إلى هذا الفساد. بعد ما يسمع الواحد كل هذا يسمع عن عمر خالد الجندي يوسف القرضاوي ومن كان على شاكلتهم يجد وقتا للقال والقيل وللكلام الذي لا خير فيه. الشيخ عبد الله رحمه الله قال أهم ما أمامنا الآن أن نعلم الحق أن نبين الحق للناس وأن نحذر من أهل الضلال. يعني معنى كلام الشيخ رضي الله عنه نحن مشغولون ما عندنا وقت فراغ لقيل وقال وللكلام الذي لا خير فيه. العاقل هكذا يفكر. أهم ما أمامنا الآن أن نبين الحق للناس أن نعلم الناس العقيدة. واحد من أحبابنا المشايخ قال لي كنت أدرس في مصلى وفيه منبر في هذا المصلى يوجد منبر فتعرفون التدريس الذي يدرسه شيخنا وإخواننا الذين هم على هذا النهج أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه خلق الخلق فلا يجوز أن يكون كشيء من هذا الخلق لا يشبه الإنسان ولا يشبه الجن ولا الملائكة وليس ضوءا ومن نحو هذا الكلام. شاب قال لي شاب في نحو العشرين قال له يا شيخ أنا كنت أعتقد أن الله هو المنبر الذي يطلع عليه الخطيب يوم الجمعة. وامرأة في الطريق الجديدة في بيروت عمرها أكثر من 40 سنة في مجلس واحد من أحبابنا أيضا يعلم التنزيه يعلم التوحيد يعلم الحق. فمن جملة ما قال فالله ليس ذكرا وليس أنثى وليس جسدا وليس ضوءا. فقالت له كيف الحكي يا شيخ كل عمرنا عايشين نعتقد أن الله ذكر كيف عم تقول عن الله منه ذكر؟ أين تعيش هذه؟ ليس في مجاهل إفريقيا لا تعيش في الطريق الجديدة في بيروت. فماذا يلزمنا؟ أن نعلم الناس العقيدة وأن نحذر من الكفريات ومن أهل الضلال. ما في وقت. الواحد يقول قيل وقال قيل وقال قيل وقال مما لا خير فيه لا وقت لهذا. الآن أهم ما أمامنا هو أن نعلم العقيدة وأن نحذر من الكفريات وأن نحذر من أهل الضلال. وهذا هو الجهاد الأفضل في هذا الوقت، وهو الجهاد المقدور عليه في هذا الوقت، جهاد اللسان، جهاد البيان، هذا المقدور عليه وهو الأحسن وهو الأسوأ، هو الأكثر ثوابا وهو الأنفع. واحد من المشايخ توفي رحمه الله من الأولياء من أصحاب الكرامات، يقال له الشيخ مشهور، أظن بعضكم يعرفه، رآه أو سمع عنه، من أصحاب الكرامات كان. هذا كان بعض الأثرياء يعطونه مالا كثيرا، هو من أجهد الزهاد، ليس مهتما لأمور الدنيا، يعطونه المال فيوزعه على الفقراء. الشيخ عبد الله رحمه الله أرسل له رسولا برسالة، أرسل له شخصا برسالة شفوية، وأنا كنت قاعدا عند الشيخ رحمه الله، قال له، يقول له، يقول لك الشيخ: يا شيخ مشهور، هذا المال الذي توزعه على الفقراء خير لك أن تحطه في الجمعية للدعوة إلى الله، لأن المسلم إذا مات من الجوع يدخل الجنة، أما الشخص الكافر إذا مات على الكفر فيخلد في جهنم. هذا ميزان الشريعة، هذا الكلام الصحيح. فقال له الشيخ عبد الله، معها جملة واحفظوها، قال له: إنقاذ إنسان واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع. إنقاذ إنسان واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين دخلوا الجنة، وهذا الكافر إن مات على الكفر يخلد في جهنم. هذا الشيخ مشهور يا أحبابنا، كان يستضيفه الشيخ في بيته فيبيت عنده أياما. فمرة كنا جالسين في غرفة الشيخ رحمه الله، فدخل هو يده ضخمة، جسمه بنيته قوية، كان الشيخ عبد الله جالسا على الكرسي، فجلس بين قدميه وأمسك بقدميه، فأحس الشيخ عبد الله أنه يريد أن يقبل قدميه، فعمل له هكذا بيديه، قال له: أحسن يا شيخ مشهور، لا تفعل هذا. فقال له: لا، أنا أبويا، فنتكلم بلهجته العامية، قال: أنا أبويا الشيخ فتاوي قال لي: لما تجي عند الشيخ عبد الله قدامك جبل إيديه جبل رجليه. هذا الشيخ عبد الله الحبشي رئيس الأولياء في كل الدنيا. قال لك: ليش بروح أفريقيا وليش بروح لبرا؟ قال: لأنه رئيس الأولياء في كل الدنيا. قال: وقال لي والدي، فينظر إلنا هذا الشيخ مشهور، وقال لي والدي: الشيخ عبد الله كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله، يعني نادر أن يأتي في الزمان مثل هذا الرجل. إذا واحد تتبع سير الصالحين، سير الأولياء، سير التابعين، يرى هذه الصفات العالية في الشيخ عبد الله: تقوى الله، الورع، كثرة العبادة، الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التدريس، التدريس، التعليم، التعليم، التحذير من الكفر، التحذير من أهل الضلال. مرة كنا في الأردن، الشيخ عبد الله لما كان يروح للأردن كان عمره فوق 90 سنة رضي الله عنه ونفعنا به، فدرس في يوم 6 دروس، فتعبنا احنا اللي عملنا اصغر منه بعشرات السنين، تعبنا. فكيف هو؟ فذهب الى الغرفه التي يبيت فيها، فقلت له: مولانا تعبت. قال لي: صحيح، نستريح. فقلت له: نستريح؟ قال: بدي استريح، فانا بعيد وراء جلس في ذلك الوقت، بس اكيد هو يتعب اكثر، هو عم يفكر ليقول، انا بسمع اللي عم بقوله وبقول، بس هو عم يتعب اكثر مني، اكيد هو اكبر مني وكان مرض اكثر مني رضي الله عنه. فخلعت عنه القميص وأطفأت الضوء واستلقى رضي الله عنه، فاستلقيت أنا. بعد دقيقتين قعد، فقمت فكرت بده شيء يعني، فقلت له: ماذا تريد مولانا؟ قال لي: ننزل إلى هؤلاء الناس، جاءوا ليسمعوا. قلت له: بارك الله فيك، ولكن أنت تعبت وبعد ما استرحت مولانا. قال لي: استرحنا الحمد لله. كم دقيقة؟ بدون مبالغة هذا الكلام، نحو دقيقتين، وصلحنا الجلدية، جاءت لبست القميص، شفق على عباد الله، والحنان والصبر والشفقة على عباد الله، يعني مع التعب الذي هو فيه. مرة كان هنا في ألمانيا وكان فيه مرض شديد، كان أصابه النار الفارسية التي يقال لها عند العوام من نار النار. فواحد من أحبابنا معه في الغرفة فقال شيخ نخرج للناس كعادته، قال له مولانا أنت مريض يعني متعب عليك ومتألم، شو قال له الشيخ؟ قال له هنا ألم وهناك ألم، قال له هنا ألم وهناك ألم. هذه نحن أمثالنا لا يقولون مثل هذا رضي الله عنه، لكن هذا الشيخ عبد الله رضي الله عنه شفقته على المسلمين واهتمامه لدين المسلمين. الشيخ عبد الله جاءه واحد من برات لبنان لا أعرفه، فسأله بضعة أسئلة عن سيدنا موسى وقضية موسى مع فرعون، فصار يجيبه الشيخ ويصلح له ما يظنه صوابا. ثم بعد الفراغ من هذا قال له مولانا لو سمحت عندي بضعة أسئلة خاصة فبيسألك في الغرفة في غرفتك. فأشار لي الشيخ أن آتي معه ودخلنا، قال لي يا شيخ بدي أسألك أنت كيف تعيش؟ هذا السؤال يقوله كثير من الناس، أنه كيف عايش مع ناس حواليه ومعه سيارة، شاغلين بينهم بهالموضوع بدل أن يشغلوا أفكارهم كيف سنسكن في قبورنا وكيف سنسكن في يوم الوقوف يوم العرض، شاغلين بينهم بهالأمور. هناك سيارة يا أخي، سيارة ولا طيارة، أنت اشتغل بعيوب نفسك بإصلاح عيوب نفسك الحاصل. فقال له الشيخ رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به، قال له أعيش على الفتح. فهذاك ما فهم الجواب، ظن أن الشيخ ما فهم السؤال، فقال له الظاهر يا مولانا ما فهمت السؤال، أسألك كيف تعيش، يعني من تأكل من تشرب من تصرف؟ قال الشيخ نعم فهمت السؤال، أعيش على الفتح متوكلا على الله، أنا ما أخذت أجرة على تعليم الدين ولا مرة في كل حياتي، يعني أنا ما أتخذ الدين حتى أخذ المال من الناس أتعيش به. قال له عشت 20 سنة في الشام أكل الخبز واللبن والخبز والشاي، ما اشتريت لحما قط، 20 سنة يجرب واحد يعيش أسبوع أسبوع واحد يأكل الخبز واللبن والخبز والشاي. قال له الشيخ فأقبل الله بقلوب العباد إلي. بعدين إذا واحد عايش متوكلا على الله لا يسأل الناس أن يكفوه أمر المعيشة، إنما هو متوكل على الله كما قال المنون المصري، من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. واحد أصلح أمر آخرته الله تعالى يكفيه ما أهمه من هذه الأمور، يعني عايش متوكلا على الله فرزقه الله مالا، شو بيعمل؟ يقول ما بدي هذا المال الذي رزقني الله، الله رزقه مالا دون أن يشتغل لتحصيله، الله تعالى أكرمه بذلك. ماذا يفعل؟ يتصرف فيه في طاعة الله. واحد من أهل الحجاز أخبرني عن رجل من الأولياء كان في مكة، عن واحد هو يعرفه قريب له، قال ذهبت لزيارته فوجدته يصلي عند الكعبة وقد وضع المصلى سجدت الصلاة يعني. قال لما رأيته يصلي كانوا بالأول يستعملوا دينار ذهب، دينار الذهب يعني يستعملوه في الأول، وريال فضة مش ورق، كان ريال فضة. قال فدفته يعني وضعته تحت المصلى ريالين فضة، قلت يلا أتصدق على هذا الرجل الصالح بريالين فضة وجلست. قال فلما فرغ من صلاته قال لي خذ مالك لا نحتاج إليه. قال فلما أخرجته فإذا به صار دينارين ذهب، هو أديش حق ريالين فضة. الله تعالى جعل كرامة لهذا الرجل الصالح صارت دينارين ذهب، يعني هذا أغناه الله عن أموال الناس. في ناس من الأولياء الله تعالى أغناهم عن أموال الناس، يعيشون متوكلين على الله. الشيخ عبد الله كان يعيش متوكلا على الله، يعيش على الفتح، ما رزقه الله من طريق الحلال صرفه سعان به على طاعة الله. أرسلني الشيخ، أظن كلكم تسمعوا بوحدة تطلع على التلفزيون فنجاح كلام، سمع الشيخ رحمه الله أنه يأتي إليها عمل خارج. شوفوا الشيخ شو يهتم، فقال لي يا حاج نبيل بلغني أن هذه نزاح تمام. أنا ما بعرفها ما بعرفها يعني بالإنسان بعرفها ما بعرفها شخصيا. يأتيها عمر خالد أريد منك أن تذهب إليها لتحذرها منه أمرك مولانا. فقبض واحد من أحرار يأخذ موعد منها وذهبت أنا وأخينا هذا. فالحمد لله حذرتها من عمر خالد فتقبلت وقالت لي أنا أبوي كان شيخ وكان يحب الشيخ عبد الله وسمع أحكي لك القصة اللي أبوي حكي لي إياها عن الشيخ عبد الله. كان قالت لي يجي يزورنا لبيت الوالد. فمرة كان في عنده ناس أبوها وهم خارجين كان الشيخ عبد الله موجود عنده. امرأة طلعت 20 ليرة وعطيتها لوالدها لنجاح سلام. قالت له هاي 20 ليرة أعطيها للشيخ الدرويش اللي عندك. شفت الشيخ عبد الله انه رجال درويش. فأخذ الشيخ 20 ليرة من أبيها. ثم بعد شهر رجع الشيخ عبد الله إلى والد نجاح سلام وقال له هذه 20 ليرة أرجعها إلى تلك المرأة. فقل لها الشيخ يقول لك وجدتها ثقيلة على قلبي. رجع هذا أبوها راح من هذه المرأة. قال لي سألك سؤال 20 ليرة هاي وين جايب فيها؟ قالت له كنا عم نلعب قمار ربحتها وضرب مقصوره فبعطيها لشي واحد درويش. قال لي يعني انت ما قدرتي تعطيها الا للشيخ هذا الرجل الصالح الشيخ عبد الله ولي صالح الله ألهمه. فردها رد هذه القطعة يعني ما تصرف بها ردها. قال له ردها وقل لها وجدتها ثقيلة على قلبي. هذا احساس الرجل الصالح الولي في مثل الشيخ عبد الله رحمه الله. الشيخ عبد الله أخبرنا انه لما راح الى الشيخ احمد العرديني في سوريا طلب منه الإجازة في الطريقة القادرية. قال الشيخ عبد الله فقال لي الشيخ احمد حتى يأتي الإذن. قال الشيخ عبد الله اي من الرسول ومن الشيخ عبد القادر. قال ثم بعد مدة ارسل لطلبي قال لي جاء الإذن من الرسول. قال الشيخ عبد الله اي من الرسول ومن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. والدي رحمه الله كان بينه وبين الشيخ صحبة وكان الشيخ يأتينا أكرمه الله ورحمه رحمة واسعة إلى البيت يزور والدي في البيت وينفعنا بالعلم. ينفع الوالد وينفع من يكون عنده من مشايخ أمراض يكون في مشايخ على يزوره وينفعنا من صغارنا والحمد لله. فمرة كنا جالسين واحد من الصالون الوالد رحمه الله الشيخ عبد الله وأنا. فقال له والدي يا شيخ عبد الله بدي أسألك سؤال. الشيخ يظن ان الواحد يقول له يسألك سؤال يعني بالدين الحديث الفقه. قال له تفضل. قال له هل صحيح انك اجتمعت الاولياء في غار حراء؟ قال له ما اجتمعت بهم في غار حراء. قال له فهل صحيح انك اجتمعت بالخضر عليه السلام وقرأ لك على صدرك فصرت لا تنسى ما تحفظ؟ قال له صحيح. الله هذا الحكي عن بكير دنياك يا 74 يا 75 سنة 74 أو 75 يعني زمان الله أعلم. الشيخ عبد الله متى كان يستمع سيدنا الخضر عليه السلام؟ والخضر على الشيخ إن قصد إنسانا فهذا معناه أنه من الصالحين. أحكي لكم لتعرف الشيخ عبد الله من أنت من الصالحين رضي الله عنه ومن أصحاب الكرامات اللي ما بيعرف فليعرف. قبل ما يموت الشيخ رحمه الله من زمان قليل اجى لعنده شخص انا بحياتي ما شايفه العرفان لابس هذه الحفره وهذه العجاله اللي حطوها على الراس. فرحب في الشيخ بيعرفه طلع من زمان انا ما بعرفه انا ما شايفه. فقال اسمعوا يا شباب رجال عمره شي 85 سنه يمكن. قال انا اسمي ابو علي الفليطي تفضل. قال نحن الشيخ عبد الله كان يجي لعنا من 50 سنة يزورنا. كان هذا الحكي لما كان عنده من 50 سنة كان الشيخ ساكن في عنده غرفة بمسجد الطباق في سوريا جنب المسجد الأموي بحي اسمه القيمارية. كان يخذ عليها أنا وزير ننام فيها معه أمرار في هذه الغرفة غرفة صغيرة بمسجد اسمه مسجد الطباق بعده موجود المسجد هذا. قال فكان يجي لعنا الشيخ وهذيك الأيام كان لما يجي التلج لما ينزل الفرن يغطي البيوت فنحن لما نقوم الصبح نفتح بالرفش بين البيوت ونعطي بعض ما زورت وخير وخبز أهل الضيعة يعني. مش مثل هلا ما بيجي ثلج كثير. فمرة إجى الشيخ عبد الله من الشام لزورنا هذا عم يحكي من 50 سنة ها. فبالليل الشيخ بيت عنا نزلت الثلج القوية فغطت البيوت. قلنا الصبح بهالرفش فتحنا ما بين البيوت حتى نعطي بعض كعادة أهل القرى الخبز والكاز والمازوت ونحو ذلك. تطلع قوة الشيخ ملينا. ثم لما فتحت الطرقات جاء وارد من الشام ناس من الشام فقالوا له الشيخ عبد الله في القطار في مسجد القطار. فصرنا نقول الشيخ عبد الله شيخ القطوات. فالشيخ عبد الله قال لي ماذا فعل؟ انا ببطط لما قال لي ماذا فعل؟ قال لي حرر علي انا بعيدا. فجاء قلت له يا ما علق الشيخ رحمه الله. وهي القصه اللي قلت لكم اياها عن والدي رحمه الله في كم سنه كنت ارجع عنده اياها للشيخ اقول له كنت عندنا في البيت فقال لك والدي كذا وقلت له كذا يقول لي هكذا اعطوا كلمه هكذا الحلوه اللي يقولها الشيخ رحمه الله سعادتي. فالشيخ عبد الله رجل صالح ولي عالم الله تعالى اكرمه في الاستقامه هذا الاساس. الشيخ عبد الله نهاره في طاعه الله وليله في طاعه الله هذا الشيخ عبد الله. في الحضر في السفر تعليم يعلم الناس يحذر من اهل المنكر يحذر من اهل الضلال هذا دأبه وهذه تربيته وهذا اللي ربى الناس عليه الشيخ عبد الله. لا علقين ولا علقان الذي لا خير فيه الله تعالى لا يحب لنا قيل وقال هذا الذي لا خير فيه. بمرض الشيخ مرض الوفاة كان عنده اثنين من الشباب بيقوموا بخدمته واحد منهم ابن اختي بيكون. فقال لي مرة قاعدين انا والشاب الثاني انتم بتعرفوا لما يكون واحد حسب العادة يعني قاعد عن شخص مريض فالمريض اللي بحالة صعبة يعني وهو لا يكلمه فبصير اذا واحد قاعد مع صاحب شو بصيروا يعملوا بيحكوا مع بعض. فقال لي عم نحكي مع بعض تعادة الشباب يعني فنادى الشيخ تعالى قال له معك ساعة؟ قال له نعم. قال له انظر في ساعتك وقل لا إله إلا الله وانظر في الدقيقة كم مرة تقولها. فهمتوا الرسالة؟ يعني أقول له الشيخ عبد الله قديك عم بيروح عليك في كل دقيقة من تهليل وأنت تتكلم فيما لا خير لك فيه. ثم قال له الكلام كله اللي أنا أقوله هذه الرسالة. قالوا معك ساعة نعم. قالوا انظر في ساعتك وانظر في الدقيقة كم مرة تقول لا إله إلا الله يعني قديش أنت عم تضيع على حالك من الخيرات في هذه الدقيقة. هذا الشاب اسمه أيمن حكى لي أنه كان يكون في شغله أثناء مرض الشيخ رحمه الله بمكان العمل فيسمع يا أيمن. قال لي ثانية ما يعود يجيني شغل. يسمع صوت الشيخ عبد الله اليقظ مش قلنا له عم بيقول يا ايمن. قال لي ما يعود يجيني شغل من الشيخ ما صوت الشيخ فيخلص اموره بسرعه ويروح عند الشيخ. يفتحوا له الشباب الباب يقولوا له وينك يا زلمه كان الشيخ عبد الله عم يعيط يا ايمن عم ينادي يا ايمن. يعني بالوقت اللي الشيخ عم ينادي فيه هو يسمعه وهذه من كرامات الشيخ رضي الله عنه. وهذا الشاب يعني ان شاء الله من المستقيمين مش من اصحاب الاوهام. فأحكي لكم قصة عن خلق الشيخ مع هذا الشاب. مرة الشيخ عبد الله رحمه الله قال له اشتري عصير التفاح. كان جاي لعند الشيخ شباب من طلبة المعهد الشرعي اللي عندنا في بيروت. فالشيخ يحب يكرم الضيف كما تعلمون ولو لحبة سكر أبيض. هذا السكر الأبيض عشان إكرام الضيوف. شو بده يلحق إذا بجيب اليوم 100 واحد صباح كل ضيف يعني كان الشيخ يشرب شايف حالي رضي الله عنه. ومرة قال لي اشتري ابريقا كبيرا حتى يكفي الضيوف. ها ابريق جبنا تبع الجيش تعملوه الجيش كبير. حد يكرم الضيف الشيخ رحمه الله لاني قلت شايف حالي بحكي لكم قصه عشان ما انساها بس ما مرتبهم انا في ذهني. هذا واحد من طريق جديد اصحابه من جماعه حزب الاخوان الوهابيه يسمع عن الشيخ عبد الله الحبشي. فهذا بدي اطلع على بالكم شوف احضر لي شوف شو جماعه الشيخ عبد الله الحبشي. قالوا له واحد واحد طلع عندهم بتعرف وهابيه حزب الاخوان اعدائنا يعني اعداء الدين يعني. قالوا ما قلت العالي بدي أطلع. فلما شوفوه مصر شو قالوا له؟ قالوا له شوف إذا لم تطالع فتنشر شاي الحليب حطوا فيه تحت إذا شربته كيف بكتجع لعنده. قام هذا الزلمة راح عبيت الشيخ حضر الزلمة إلى الشاي الحليب فقال في نفسه لا ما أشرب هذا اللي قالوا لي في سحر ما أشرب. فلم يشرب لم يشرب فذهب إلى بيته ونام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الشيخ يصنع الشاي الحليب بيده ويأخذ الحليب بالعلبة عليها أسماء الله من ذهب. الشيخ عبد الله قال لي احكي هذه القصة في بعض المجالس أنه هذه قصة فيها عبرة لمن يعتبر للإنسان الذي يعتبر فيها عبرة. حاصل لنرجع على عصير التفاح. فأخونا الله يبارك به اشترى عصير التفاح تعرفوا ببيروت حصول أمين الصحة أو نحو ذلك شأنين خاصة عنا تعطوا فوضى لأمر الصحة فيه ما بيهتموا حتى بالبراد عبين ما يجوا ضيوف اللي الشيخ بده يضيفهم. فأجا واحد كمان من إخواننا الظاهر الأعزاء شو عمل؟ شرب عصير التفاح. الشيخ كريم إذا بتقول له ترضى مولانا عادة برضى الشيخ ما مهتم لأمر الدنيا يعني بيقول لي تصرف مرات كما تريد. فجاي بعض أحبابنا الظاهر عشانين شربوا الحاصل عصير التفاح على مظنة الرضا. فشو عمل؟ الشيخ بياكل مرأة بالخبز كما تعرفون حط مرأة بقلب الأمين والمرأة بقلب الأمين بيشمع عصير التفاح لما يكون عطير وهيك بيشمعوا بعضهم. اجوا الضيوف طالبان من الحبشة قالوا الشيخ قالوا لأيمن ايتي بعصير التفاح. أيمن ظن انه هذا عصير التفاح حط جت كبريات فوتهم ضيف الشيخ وضيف الشبان. الشيخ كله أدب كله أنوار كله تواضع رحمه الله وصاروا يشربوا الشباب وهنا عم يتبسموا مبسوطين. الشيخ عبد الله عم يحكي معهم طايرين من الفرح سمعوا تفاح طلع مرأة بفرقة معهم لو نحن قال عصير التفاح عم يشرب مرأة غير طعم غير فيها يعني بالمرة. قال الشيخ عبد الله أخذ الكوب رضي الله عنه شرب فأدرك أنه ليس عصير التفاح. فنادى أيمن قال لي يا أيمن ما قلت لك اجرب عصير التفاح بأدب ورواء وهدوء. قال له بلى مرانا عصير التفاح بعده تيقنوا بالفاكهة. قال له ذوقهم بعده بأدب ما بدي يكشفوا زي من هات يعني يزعجوا. قام ضاقهم خجلوا فحتى تروح عنه خالد شو قال له فورا مش فاهم قال له استخدمه حتى نشربه. قال له كانوا عاملينه ما مشكلة طلع مرأة بس المرأة ما يشربوها بيردة. قال له استخدمه حتى نشربه. وهذا الأدب بده سنين وسنين وسنين تنطهر النفس حتى واحد يوصل إلى هذا التواضع والأدب. يعني عم بياكل مرة مع الشيخ رحمه الله فعم بياخذ لقمة فيها يمكن كوسة أو شيء وفي واحد شخص جاي برز الحليب قام ضاع مني أكل برز الحليب. فجلت دغري سؤال للشيخ قال لي طيب على طيب في بسمه بدل القدره اللي يكون الواحد فيها في ابتسامه لانه عود نفسه على قهرها على ان تمشي كما يحب الله. عود نفسه على ذلك. احنا بنبلش العكس مرات بعدين الله اعلم شو بيطلع من بعض الناس من كلام. كنا بالطياره انا والشيخ رحمه الله بدنا ننزل الصنع ففكيت حزام الشيخ فكيت حزامي وتركته بدي اي الشيخ تعبه يعني. فقام الشيخ لحظته طب وطى وعم يعمل بايده هيك قلت له ماذا تريد مولانا؟ قال لي سمعت صوتا قلت لعله وقع منك شيء. ما قال لي شوف شو وقع منك مثلا. فكر انه وقع مني شيء تركت الحزام بيعمل طق هيك صوت. فكر انه وقع مني شيء نزل يفتش لي عليه. من يفعله الاشباه المشايخ؟ من يفعل مثل هذا؟ الاشباه المشايخ الذين يدعون على زعم الارشاد والولايه والصلاح وهم في الحقيقه ليسوا على شيء. كنا نوصل للسفر يا احبابنا تعرفوا الواحد يوصل للسفر تعبان. هاجي العازل لو بالطياره تكون تعبان. فبس بده ينام الشيخ رحمه الله اقول له بعض الاحيان اوقظك بعد الفجر بنصف الساعه يقول لي لا يقضني قبل الفجر بثلاثة أرباع الساعة. يقوم الشيخ يصلي قيام الليل كل يوم يا أحبابنا. يعني كل الحياة اللي عشت معه أنا إن كنا في بيروت أو في الشام أو برات لبنان بأي بلد نكون يصلي قيام الليل. الشيخ عبد الله قال: الذي يريد أن يكون من أصحاب القبور المنورة فليصلي قيام الليل على السنة. يعني اللي بده يصور أمره يصلي قيام الليل، اللي بده يكون أمره من القبور المنورة فليصلي قيام الليل. فمرة أخذناه على الأردن رحمه الله، كان عنده عملية بالعين، فواحد من أحبابنا اللي عملها الله يبارك فيه، فلما عملنا العملية قال لي انتبه الشيخ عبد الله ما يسجد لأنه عامل عملية ما بيناسب صحته وصحة العين، أما يسجد والشيخ يلتزم بكلام الطبيب الصفة يلتزم. فجينا بالليل تعرف الشيخ بالظروف يصلي على عادته، قال لي وضئني، غسلت له وشه، مسحت له على موضع الجرح موضع العملية يعني. في مترجم وما حدا معلم في مترجم بارك الله فيه. فمسحت له على موضع العملية وقام للصلاة. عادة الشخص إذا كان مريضا إذا كان من شأنه يصلي السنن ثم يمرض شو يعمل عادة؟ يخفف، أو في ناس بطل يصلي من مرة، فنحن عم نحكي عن العادة، يخفف من صلاة السنة في تلك الليلة اللي هي التي هي ليلة العملية. زاد الشيء في النوافل كثيرا عن عادته، يعني مثلا هو يصلي عشرات من الركعات زاد كثيرا سبحان الله، مع التزامه بكلام الطبيب انه هو لم يسجد على الارض، لكن زاد كثيرا لانه كانه يفكر في امر الاخره. هذا الذي يهتم له انه يفكر في امر الاخره، دائما يفكر في امر الاخره. لو نحن نسلك هذا الطريق التفكير في امر الاخره، التفكير كيف سيكون حالنا في القبر، فانشغلنا عن كثير من الامور التي لا فائده منها ولا طائل تحتها. واحد من احبابنا الذين يدرسون رجال ثقه كان يكثر من شرب السيجاره، مدرسه ولا يشرب سيجاره. الشيخ عبد الله عرفه فناداه قال له: يا حاج، وحول اسمه وبدي يكون تعرفوه، قال له: هذه السيجارة التي تشربها، واللي عم يشرب أرجيلة يتركها على انتبهم، وهي السيجارة وأرجيلة مثل الأخوة معي في طبيعة النفس، مثل الأخوة مثل الأخوة في طبيعة النفس، قال له: هذه السيجارة التي تشربها اتركها، قال له: هذا النفس الذي تضيعه فيها لو قلت سبحان الله وبحمده لعرفت لك نخلة في الجنة ساقها من ذهب هي خير من الدنيا وما فيها. يعني شو كان عم يقول الشيخ؟ انظر كم تضيع من النخلات التي ساقها من ذهب في الجنة، في وكثيرا ما تكون ضارة، أليس في أكثر الأحوال حتى أنتم تعرفوا تكون ضارة، لأنه الدخان الذي كانوا يشربونه، الطنبات اللي كانوا يشربوه من زمان ليس معالجا في هذا، الله أعلم شو في هذا من العلاجات الكيميائية اللي هلا يدخلونها في هذه الأشياء حتى صار فيه ما فيه، ليس كذاك. فمعناته لا تضيع نفسك، هذا النفس لا تضيعه، استعمله في طاعة الله. كان أمار الشيخ رحمه الله يقول لي: بت بتربي، يعني نام بتربي، ما عرفنا من كثرة ما يذكر الله تنقض كأنه لا ينام، سبحان الله كأنه لا ينام، يذكر الله يهلل يهلل يهلل ويستيقظ يقول الحمد لله. انتم بتعرفوا اذا واحد راى رؤيا حسنه يحمد الله. والشيخ نادرا ما يتكلم عن نفسه، يعني يتكلم عن نفسه يقول مره شيء فيه مصلحه حتى يقول، يعني مره كان يتكلم عن رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اكثر المرائي ليست على الظاهر، أكثر المرائي ليست على الظاهر حتى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أصبت بحمى شديدة، سخونة يعني شديدة، فما تداويت منها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قدمه أثر البرء من المرض، فاستيقظت متعافيا. كان تأويل رؤياي أنني أتعافى من مرضي هذا. مثل عادتي بعض الأحيان يعني سألته قلت له كم كان عمرك حين رأيت هذه الرؤية؟ قال نحو 16 سنة. قلت له في هذه الرؤية رأيته على صفته التي هو عليها؟ قال نعم. قلت له رأيته معتدلا إلى الطول؟ قال نعم. قلت له كان طويل الشعر؟ قال نعم. يعني كنت أسأله عن الصفات التي تعلمتها منه. إنه أول رؤية هذه كان أول مرة هو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أول مرة رآه على صورته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يرزقنا جميعا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام على صورته التي وردت في كتب الحديث، لأن هذه الصفة هذه الصورة هي التي ما فيها خلاف أن من رآه عليها بشر له أنه يموت على الإيمان وأنه لا يعذب لا في القبر ولا يعذب في الآخرة. الله تعالى يرزقنا ذلك. الشيخ عبد الله قال أنا أقول إن من كانت نيته خالصة وهمته قوية ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه. فسألته ما معنى قولكم وهمته قوية؟ قال معناه أن تكون نيته لله تعالى وأن يكون شوقه شديدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم حين تصلون على الرسول أخلصوا النية لله تعالى واستحضروا شدة الشوق والمحبة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله من فعل ذلك يراه، من لزم ذلك يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عبد الله أحبابنا حتى تعرفوا هذا منهجه، يعني من أكثر من 40 سنة في بيتنا واحد سأل الشيخ عبد الله قال لي يا مولانا أنت معروف بعلم الحديث، فمتى تعطينا هذا العلم؟ متى تعطينا علم الحديث؟ قال له الشيخ حين نبلغ الأمل في تحصين هؤلاء الملحدين، حين نبلغ الأمل في تحصين هؤلاء الملحدين. لما بلش الشيخ رحمه الله في بلادنا إلى أن مات في علمكم يعني هل بلغ الأمل في تحصين الملحدين؟ زاد الضالون. فمع شو معنى كلام الشيخ؟ انشغلوا بهذا واشتغلوا بهذا، العلم بالعلم والتعليم، هذا هو حياة الشيخ رحمه الله. الشيخ عبد الله مرة أراد أن يطعمني لقمة، قلت له طائم، قال لي إذا كان هذا الصوم يضعفك عن التدريب، طائم مثل يعني، فلا تصوم. قال لي إن كان هذا الصوم يضعفك عن التدريب، فلا تصوم، يعني الأول الاهتمام الأول بده يكون عندك أن تدرس علم الدين، ولو تركت صوما نافلة. مرة كنا بدي أروح على الحج، ما فيهم يجيبها. قال لي هدي إيده على إيده، شيخني حزين. قال لي لا تحزن، درس واحد تدرسه في العقيدة لمن يحتاج إليه ولو 10 دقائق خير لك من 100 حجة نافلة. قديش يا أحبابنا 10 دقائق؟ قديش تتعب بال10 دقائق بدل ما تروح على الحج تتكلف وهيك يعطوك فيزا هيك ما يعطوك؟ درس واحد للرجال والنساء الكلام يعطيه الشخص في العقيدة لمن يحتاج إليه خير له أفضل عند الله من 100 حجة نافلة. يعني هذا شأن التعليم. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحيا سنتي أي شريعتي التي هي العقيدة والأحكام عند فساد أمتي، قال شيخنا رحمه الله قد فسدت الأمة، يعني في هذا الوقت فله أجر شهيد. الشهداء لهم 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة ما بين الأرض والسماء، له أجر الشهيد الذي الآن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجد. عشان حتى تعلموا يا أحبابنا بعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة البيان، يعني يستطيعون أن يعلموا الناس، عندهم أسلوب، عندهم قوة في البيان في إظهار الحق. وبعض الناس ما عندهم هذا، ما عندهم قوة البيان لكن عندهم مال. فالجهاد في هذا الأمر جهاد بالبيان وجهاد بالمال، ولولا المال بحسب العادة. كيف ينتقل المدرس من بيته إلى الدرس بحسب العادة، أو من بلده إلى بلد التدريس؟ يا سيارة يا طيارة، من أولياء نضيف نروح لمحل وتتعطوا هذا الشيء. فهذا المال الذي يصرف في الدعوة إلى الله هذا يدخل في الجهاد، هذا يدخل في الجهاد. يعني إذا واحد منكم ما عنده قوة بيان، ما يقول نفسه أنا ما عندي قوة بيان، يعني أنا ما حاصل على اللي حاصل عليه أخي فلان الذي يدرس. إذا الله رزقك مالا أو قوة في جلب المال بالحلال استعمله في طاعة الله، هذا جهاد وهذا جهاد، وهذا يساعد على هذا. كيف يكون هذا بدون هذا؟ مستعد عثمان جهز جيش العسرة يعني بشوب المال، مستعد أبو بكر بذل كل ماله في سبيل الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وهل نحن وأولادنا إلا لك يا رسول الله، أنه يعني معناته الفضل للرسول صلى الله عليه وسلم. لولا فضل الرسول أنه علم أبا بكر، من أين يعرف أبو بكر أن يبذل هذا المال في سبيل الله؟ فالفضل الكبير لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه بذل كل ماله في سبيل الله، هذا من قوة التوكل. يعني ما معنى بذل كل ماله؟ ترك النفقات التي شرعا لا بد منها لأهله وأنفق كل ما زاد. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه في المسجد سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعظهم لبذل المال في سبيل الله، فقال في نفسه في هذا المسجد سأسبقن غدا أبا بكر. فجاء هو وأبو بكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأل الرسول لأبي بكر عليه السلام، سأل أبا بكر قال له بما أتيت يا أبا بكر؟ قال بكل مالي. قال وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يحبون الله ويحبون الرسول ويطيعون الله ويطيعون الرسول. وما قصر فسيدنا عمر جالس، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا أتيت يا عمر؟ قال له بنصف مالي. قال له وماذا تركت لأهلك؟ قال له تركت لهم النصف. قال عمر فقلت في نفسي لا أسابقنه بعد هذا في شيء أبدا. فأبي بكر يعني أحاول صبه معناته هو يسبقني، هو يسبقني. الله تعالى سأله أن يكون في تلك المرتبة. فهذا يا أحبابنا جهاد، جهاد البيان، وذاك جهاد أيضا الذي يبذل ماله في سبيل الله. اسمع وصايا الشيخ اللي كان في حياة الشيخ سمعها، كل بعد تنزل أن تسمعوها لما الشيخ يقولنا اتركوا التنعم، عليكم بترك التنعم. حتى مرة بدأت من الدروس هو عم بيقول رضي الله عنه عليكم بترك التنعم شرعا، قال لا ترك التنعم صعب، هذا وظيفة الأنبياء والأولياء، قللوا من التنعم. انه عسى ولعل انا اقول ان يوصل معنى لنفيذه رضي الله عنه، قال هذا صعب وظيفة الأنبياء والأولياء، قللوا من التنعم. وعلمنا ليش؟ قال لأنكم إذا بقيتم عليه فهو مدخلة، تقول نفوسكم كيف نبذل المال في هذه المصلحة، يذهب تنعمنا أو يضعف تنعمنا. كيف تصير نفسك بتقولهم إذا أنت بذلت المال في سبيل الله؟ لكن واحد فكر يا أحبابنا، أكثر من واحد قالوا لي من إخواننا اللي عندهم مال قالوا لي ندفع بإيد نقبض بإيد، قالوا لي ندفع بإيد نقبض بإيد. كان في واحد من أغنياء قصة في مرحلة من المراحل، الشيخ عبد الله أرسله إليه قال لي قل له إن أنت لم تبذل مالك في سبيل الدعوة إلى الله فأنت إلى الانحطاط، فأنت إلى الانحطاط. في أنفاس الانحطاط نجد النور يعني النور. فما سمع كلام الشيخ فهو صار إلى الانحطاط. الشيخ عبد الله يريد لنا الخير في دنيانا وفي آخرتنا، يحب لنا الخير، يحب الخير للناس ويرشدنا إلى ذلك. عم يقول الشيخ عبد الله رحمه الله إن لم تفعل فأنت إلى الانحطاط، ما فعل فذهب إلى الانحطاط. المال مال الله، كلكم يعرف هذا. وإن بذلته في سبيل الله فمن حيث المعنى زاد ما نقصه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. واحد، أنا أحب لكم هالقصص اللي فيها ترغيب واللي فيها ترطيب هيك للنفس والقلوب. يعني واحد من أحبابنا كان في جدة، وأتاه واحد من أحبابنا فقير يبحث عن عمل، فضيف عنده، فبقي عنده شهر. كان منه متزوج أخونا بعد، فتعرف الواحد منا لو صاحبه أخوه بيحبه بس نفسه بتنتشر مدة طويلة، يعني بحس حاله في ثقل على أخيه. قال لي فبوي عندي شهر صار مستحي خجلان من حاله، ما عم يلاقي شغل. قال لي فمرة قاعد بالمطبخ عم باكل وما لقى هذا أخونا اسمه نبيل، مش أنا بس أخونا ذاك اسمه نبيل. قال لي فنادت: يا نبيل يا نبيل تعالى. وأخذت لقمة قلت حتى شل له الخجل، يعني قلت له بسم الله. إجا بده ياخذها بإيده، قال لي رجعت إيدي ونويت بقلبي على نية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي حطيت له يا سمه ورأيت رسول الله في تلك الليلة. شو عمل هذا الإنسان؟ حط له لقمة طعام ونوى جبل خاطر مسلم ونوى لله تعالى، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: اسمعوا يا أحبابنا، قال لي سألت الشيخ مسألة في المعاملات، فقال لي الشيخ: لا تجوز. فكانت يعني هاي المعاملة اللي جايته أكبر عمل جيد في حياته، الزلمة ما عنده عمل كبير كثير. فتعرفوا النفس وقع، صار يحاول مع الشيخ مولانا، ففي قول عدد من الفقهاء قال له: الشيخ لا لا تعمل في هذا. قال له الشيخ نذهب إلى المدينة. قال هلا فرصة نركب بها السيارة نحكي مع الشيخ، هل في شيء قول؟ أكيد لا يطلب من الشيخ أن يفتي للعلم، بس لعله فيها قول الإمام مجتهد الشيخ ساكت عنه. قال له مولانا إذا بتريد عم رفع صوت الشيخ عليه. قال له: إما هذا وإما اترك العمل، يعني ما بقى تاخذ وتعطي بالموضوع، إما أن تلتزم بهذا أو اترك هذا العمل. قال لي الشيخ هيك وخش الشيخ منزعل منه. قال لي فرحت عند الرجل اللي طالب مني هذه المعاملة، قلت له: أنا بدي أقول لك شغلي، تعرفوا أهل الدنيا لا يفهمون بهذا عادة. قال له: شو بدك؟ قال له: بدي أتعامل أنا وياك بالتبرع. قال له: إيش يعني تبرع؟ قال له: يعني أنا أتبرع لك بالعمل وأنت تتبرع لي بالمال إذا بدك، أنا أتبرع لك بالعمل هيك تبرع بدون مقابل. قال له: موافق. قال لي فاشتغلنا وعملنا المشروع، خلصت وذهبت إلى مكتبه، فقلت له: يا أخ فلان فرغنا من العمل. قال له: بارك الله فيك. قال لي: وقت كتبت ما قلت له شيء لأنه أنا عيله بالتبرع. قال له: مش أنت ضد في التبرع؟ قال له: إيه أنا ضد في التبرع. قال له: خلاص بارك الله فيك. قال لي: طيب أمرنا إلى الله. جيت عملها قلت: تعال يا رجل عملتها معك. قال لي: وأعطاني المال وأكرمني وصار يعمل معي. قال اللفظ اللي قاله، قال لي: وفتحت لي حنفية مصاري. شو عمل الرجل؟ التزم بشرع الله. قال لي: فتحت حنفية مصاري. لأنه شو عمل؟ التزم بشرع الله. هو الواحد منا يعلم علم يقين أن الرزق الذي شاء الله أن يكون له لابد أن يأتي إليه، بس نفوسه يا أمارة بالسوء. نحن عندنا يقين بهذا، ما حدا منكم عنده شك، بس النفس أمارة بالسوء وما حدا منكم عنده شك. أنا معكم أنه إذا بذلنا المال في طاعة الله أن الفائدة أكبر من صرفه لثيابنا وأكلنا وشربنا ونحو ذلك، لكن النفوس أمارة بالسوء. هذا شأن النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، يعني معناه النفوس هكذا شأنها. الأنبياء استثنونا، هذا النفس هيك. الشيخ عبد الله علمنا، قال بعض السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أشد عدو لك روحك التي في جسدك، فكيف أنت تترقى إذا خالفتها؟ قالوا هذا القول، قال الشيخ عبد الله: من لا يخالف نفسه لا يترقى. قال الشيخ: تخالف نفسك معناه هي تقول لك هكذا، أنت تقول لا هكذا. العقل الصالحة تقول لك هكذا أنت تقول لها هكذا حتى تترقى حتى ترتفع درجتك. واحد يشرب سيجارة كثير قال له الشيخ عبد الله أليس نهيتك عن شرب السيجارة؟ إلى متى تشرب هذه السيجارة؟ لا تخالف نفسك أنت؟ قال له واحد من الأولياء رأى وليا قاعدا بين الأرض والسماء طائر الهواء فقال له بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قال له بمخالفة نفسه. مش كل شيء بتقول نفسك أنت تتبعها فيه، لا، لم تخالف نفسك لا تصل إلى درجة عالية. نفسك شو بتقول لك في حياتك؟ شو بتقول لك لما تفيق لا تنام؟ عليك أن تخالفها حتى تصل إلى الدرجات العالية. بدون مخالفة النفس لا تترقى. الشيخ عبد الله يا أحبابنا كنا في مجلس، واحد من الطلبة اللي بيقرأ على الشيخ أنهى كتابا ففرح بهذا فجلب الكنافة، تعرفوا الكنافة، وضع على صينية الأكل لنحط لها أكل. الشيخ عبد الله ما بيأكل كنافة، ما بيأكل مثلنا يعني، بيأكل خبز ومرق. قال لي الشيخ في بلادنا كنا نأكل طعاما واحدا فقط كل أيام السنة، خبز ومرق. قال لي ونحن في المدينة، قال لي في القرى البعيدة خبز وماء يأكلون. قال لي كل أيام السنة نشتري أو غدا وعشاء في الواحد شكل وعشر أصناف. قال لي طعام واحد خبز ومرق. طعم يأكل الشيخ أكلته كوسة وأرض شوك مصنوعين بلا ملح رضي الله عنه. فزرت كتنافي وجدتها لذيذة جدا، فأحب أنا أن الشيخ شوية يعني يأخذ هيك من اللي نحن نشوفه ناكله أنه هيضره. قلت له لزوجته بدون ما هو يسمع، قلت له يا حاج هذا الأكل كثير لذيذ هالكنافي، فطعمين ملعقة للشيخ منها. فطلعت كلمة عبت الملعقة عبتها يعني وقربت هيك عند الشيخ. قال الشيخ رجع لورا، قالت له كمال هو بحب أبوه وأمه كثير، لأنه طلتهم قال كان أبي شيخا فصيحا ووالدته كثير بحبها رحمهم الله. فقالت له كمال باللغة العامية، قالت له كمال أبوك، كمال أمك، قول رجع لورا. قالت له كمال السيد أحمد الرفاعي، كمال الشيخ عبد القادر الجيلاني، كرمال الشيخ محمد عبد السلام، كرمال الشيخ نور حسين، بلش تسميله أسماء كبيرة واللي الشيخ بحبهم كثير أولياء. قام الشيخ رضي الله عنه مد إصبعه هيك ليأخذ من الملعقة يعني، قام رجعت الملعقة، زوجته بتعرفوا بتحكي غير من إحنا بنحكي، قالت له ولو كل هالأولياء اللي صرنا فيهم بدك تأخذ بإصبعك وحتأخذ بالملعقة؟ قال له هؤلاء الذين ذكرتيهم يحبون مني أن أخفف لا آكل. الشيخ قوي الحجة حتى في مثل هذا، يعني حتى في مثل هذا. هو مريض رضي الله عنه، زوجته عم تطعميه، عم تطعميه بإيدها حتى الأربع لقم. أنا كنت قاعد بالمسجد فعمل لها هيك الغلط بدي أكل، هي تريد له الصحة يعني مريض ضعيف، فصارت تلح عليه. قام اجت بدها تطعميه، قام تمشى إيدها تمشى إيدها، قام اجت بدها تطعمي حط إيده على فمه إلى هذا الحد. فقالت له كمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شو قال رجل علم ولي صالح عالم؟ قال لا تقولي هذا. قالت له انت ضعيف طيب، قال انا ادرى بمصلحتي، رجل حجه وبيان، قال انا ادرى بمصلحتي لا اكل خلص، انه انا هذا اكتفيت منه هذا الطعام اللي اجاني كفاني خلص، اكتفي بهذا لحفظ الصحه لا ازيد على هذا، لانه عرف حقيقه الدنيا تتعامل مع هذه الدنيا على حسب ما يليق بحالها. حتى مرة حطت له أكل فطلب منها شيء لزوجته، راحت لتجيبه أم جبت بيت ما يحطه على الأكل، أو قلت لي عم تبرم شيفته، قلت لي ما فعلت هذا؟ قال له وجدته لذيذا. ما بده يكون لذيذ، عرفت شو معناته؟ نحن إذا بنقول لذيذ عادتنا شو؟ ما بناكله. هو قال له وجدته لذيذا، بده يقهر نفسه، يريد طهر نفسه. قلت له للشيخ صحيح قال بعض الأولياء ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بطحن العظام؟ قال لي صحيح، تعرف مش يعني طحن العظام، مش بعقلها طحن العظام يعني بطهر النفس ومخالفة هوى النفس وعدم الانجرار لشهوات النفس. لهذا وصل الأكابر أمثال الشيخ عبد الله رضي الله عنه إلى ما وصلوا إليه. فالشيخ عبد الله نفعنا الله به ورضي عنه ورحمه رحمة واسعة. كلكم يعرف نهجه، ترك الشيخ عبد الله نهجا عظيما ومؤلفات عظيمة ووصايا عظيمة كلكم يعرفها. يكفينا الله أعلم أدش الواحد منا عايش، هو الله رزقه عمرا مديدا في طاعة الله. هذا النهج اللي ترك الشيخ يكفينا أن نحمل هذا النهج بأمانة وأن نمشي به بين الناس. هذا النهج اللي تركه، هذا العلم الذي تركه يكفينا مدة حياتنا، إن شاء الله يكون كلكم أعماركم طويلة في طاعة الله. نحمل هذا النهج ونمشي به، ما عندكم وقت يا أحبابنا لشيء آخر من مضيعة الوقت. ما في وقت الواحد إذا نظر بعين الاعتبار، ما عنده وقت. إذا واحد عند الشيخ رجال كبير من الأكراد، فإذا قال له دليل عند الشيخ رحمه الله، تعرف رجال كبير غير الشاب الصغير، قال له شيخي أعطيني وظيفة يعني شيء أعمله، قال له كل يوم 10,000 مرة لا إله إلا الله. قال له شو هذا الشيء كثير؟ قال له ما بقدر عليها، هو صار بلهجته يعني هو. قال له الشيخ فلا تقدر تقول هذا؟ قال له لا يا شيخ دخيلك ما بقدر، انا ما بقدر. قال له الشيخ اذا 6,000 ما قبل ننزله عن 6,000، هذا 6,000 مع التقليل. جربوا يا احبابنا، عم بقول لكم بلسان المحب لله تعالى، جربوا انتم تقولوا 12,000 تهليلة في اليوم وشوفوا إذا بيصدرتوا الوقت حسب العادة، يعني لما لا خير فيه من الكلام، بتلاقي وقتك إن شاء الله يتعبد يمتلئ بطاعة الله. جربوها، كل واحد منكم يجرب. الشيخ عبد الله قال ورد الطريقة هو ورد للمبتدئين. نحن نفكر حول الواحد منا إذا عمل الورد مدش والإنجازات اللي هو شيء عظيم أكيد، بس إنه حتى لا تختار نفسه. قال الشيخ ورد الطريقة هو ورد للمبتدئين، الذي يريد سلوك طريق الولاية يبدأ ب12,000 تهليلة. قلت هلا إذا بسألكم واحد واحد وأنا معكم، أحب أن تكون وليا سمنون، أحب أن تكون وليا يا ريت، اللهم اجعلنا من الأولياء. طيب إذا واحد عنده سلم في قلبه 10 درجات حسب العادي، إذا لم يبدأ من أول درجة بيوصل للعشرة حسب العادي يعني، وعم ينط هو. فنحن قلت له للشيخ رحمه الله وأشكو نفسي إليه يعني، قلت له نحن لو كنا بعد أن نخرج من عندك كما نحن عندك ونعمل بكل ما أرشدتنا إليه فكنا صرنا أولياء، ويمكن بعضنا يسلم على بعض في الهواء طائرين. قلت له لكن حالنا بعد أن نستعد منك ليس كحالنا عندما نكون عندك، اللي هو أغلب المريدين هكذا حالهم عند الشيخ يكونون على شيء، ثم إذا خرجوا قبل يقريبوا، إذا خرجوا يفعلون ما يفعلون، فهذا حال أكثر الناس. فنحن ينبغي أن نسلك هذا الطريق. الشيخ عبد الله علمنا إياه وأرشدنا وأعطانا المختصر، على الشيخ الذي يأخذ المختصر ويفهم المختصر يغنيه عن مجلدات كثيرة، يغنيه عن مجلدات كثيرة. وشو في قلب المختصر؟ علم الدين الضروري. وإذا واحد أخذ علم الدين الضروري ثم التزم أداء كل الواجبات واجتناب كل المحرمات يحبب إليه فعل النوافل، فإذا ثبت على ذلك أكثر من النوافل يصير من الأولياء. الله تعالى يرزقنا جميعا الولاية. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم إنا نسألك الولاية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وحسابا على البلاء صابرة. اللهم إنا نسألك عملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اللهم جعلنا شيخنا خير الجزاء واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم أكرمه يا أرحم الراحمين ووسع عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقه وارزقنا الفردوس الأعلى واجمعنا تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم كل من حضر هذا المجلس برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم كل من حضر هذا المجلس برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبمغفرة الذنوب، إنك ربنا على كل شيء قدير، إنك ربنا أرحم الراحمين، إنك أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، واسترنا يا أكرم الأكرمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات.